الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مراتب الهداية بعد أن ذكر المرتبة السادسة وهي مرتبة البيان العام، وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه، قال المرتبة السابعة البيان الخاص، وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب. فلا تتخلف عنه الهداية البتة، ولا لو أردنا أدق في اللفظ، لا يتخلف عنه الاهتداء، أن يبين الله لعبده الحق في قلبه مع توفيق واجتباء، ويقطع عنه أسباب الخذلان من طاعة الهوى، طاعة النفس الأمارة بالسوء، طاعة الشيطان، يقطع عنه قرناء السوء، يحبب له الإيمان، يزينه في قلبه، فعند ذلك لا بد أن يختار الحق. قال تعالى في هذه المرتبة: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. القراءة الأخرى: فإن الله لا يهدى من يضل، يعني من أضله الله عز وجل فلا يمكن لأحد أن يهديه. أي هداية هذه هي المنفية؟ هداية التوفيق، هداية الاجتباء، البيان الخاص الذي يحصل معه التوفيق والإسعاد. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالبيان الأول شرط، وهذا موجب. البيان الأول اللي هو البيان العام شرط في إقامة الحجة، لا يعذب الله أحدا إلا بعد هذا البيان العام. وأما هذه الهداية موجبة، ولكن الله يهدي من يشاء، فمن شاء الله هدايته وجبت له الهداية، حصلت له الهداية بمشيئته سبحانه وتعالى، يجعل العبد يختار الهدى ويبتعد عن الضلال، ولا يكون ذلك إلا منه عز وجل. بيان الحجة، بيان بلوغ الرسالة، والشرط في ثبوت الوعيد، لا يثبت الوعيد في حقهم إلا بهذا البيان. وأما ما يوجب الاهتداء بالفعل فهو هداية أو بيان التوفيق والإسعاد، البيان المقترن بالاجتباء والتوفيق. قال فصل: المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، سلامة الحس موجودة، الآذان سليمة، بدليل قوله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فهو قد حصل له سماع الأذن، ومن لم يحصل له هذا السماع ولا بأي طريقة تقوم مقامه، لم تقم عليه الحجة وكان من أهل العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم، قال ويقول الأصم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا، فيأخذ الله عليهم عهودهم ومواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها ك كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب إليه. يقول هنا هذه مرتبة بها تقوم الحجة وبدونها يعذر المكلف. ثم هناك مرتبة ثانية هي المذكورة في هذه الآية وهي مرتبة الفهم، الإسماع بمعنى فهم الكلام. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، ولو أسمعهم أفهمهم لتولوا وهم معرضون. الإفهام لا يلزم منه التوفيق والاهتداء، لا يلزم منه الإجابة، لأن الله قال ولو أسمعهم لتولوا. إذن هناك من يفهم وبعد الفهم يتولى. قد قال عز وجل في المرتبة التي تليها، هي مرتبة الإسماع بمعنى الاستجابة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يعني ايه واسمعوا؟ استجيبوا، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ومنه سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده وشكره، هي معنى الاستجابة. لكن سماع الرب عز وجل سماع الاستجابة بإجابة الدعاء، وأما سماع المخلوق الاستجابة بمعنى الطاعة. وقد قال الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ، فإن ذلك حاصل لهم وسلامة الحس وبه قامت الحجة عليهم، لكن ذاك إسماع الآذان اللي هو المذكور إسماع الحجة التبليغ إسماع الآذان، وهذا إسماع القلوب، فإن الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهم، فسماع لفظه حظ الأذن وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود، سماع الفهم والمراد، سماع المقصود والمراد الذي هو المعنى الذي هو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يبقى سماع الأذن حاصل ولكن القلوب لاهية فلم يحصل إيه؟ الفهم. هذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها، له الحجة قامت عليه بالفعل. وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإراده، بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. واحد قاعد سرحان في الدرس يعني يقوله هو الشيخ علي، وارد ولا مش وارد؟ وارد جدا ان الانسان يكون غير منتبه على الاطلاق لما يكون في شغل للقلب كثير جدا من الناس، يبقى لا يعي اصلا ما الكلام. هذا الذي كان يحصل للمشركين، كانوا يستمعون للنبي عليه الصلاة والسلام فاذا انصرف قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ماذا كان يقول. يقول: والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن، ومرتبة الإفهام أعم. عشان كده قلنا سماع إفهام، يعني كلام يتسمع ويتفهم، لكن ممكن واحد يفهم كلام بيتقرا، وممكن يفهم حجج من أفعال يعلمها يحتج بها، قصة تذكر لها فيعتبر بها فيفهم ما المقصود من وراء هذا. لكن هنا مرتبة الإسماع في هذا الباب، هذا الجزء معنى الإسماع الإفهام. يقول: فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه، ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر، وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته، ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب، ويترتب على هذا السماع سماع القبول. فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن، سماع القلب، وسماع القبول والإجابة. قال: فصل. المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهم كل نفس إما الفجور وإما التقوى. ألهم هذه فجورها، ألهم تلك تقواها، قذف فيها، خلق فيها، جعل فيها، ليست بمعنى أفهمها. البعض يجعل هذه الآية أن كل نفس تلهم الأمرين، بمعنى تعلم الأمرين، ترشد إلى الفجور والتقوى، زي وهديناه النجدين. يبقى كل الناس بين لهم أن هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، بل لا يحصل بلاغ في الحقيقة إلا ببيان النوعين. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ده كان حذيفة، فما فيش حد حيعرف الخير من غير ما يعرف الشر، فيبقى حدش يعرف التقوى من غير ما يعرف الفجور، لأن التقوى التزام أوامر واجتناب نواهي. طب ما النواهي فيها إيه بقى؟ النواهي دي من أول الشرك بالله عز وجل، والكبر والعجب والغرور، ثم الزنا والفواحش والحسد والحقد والغل، ظاهرة وباطنة، في هناك فجور. التفسير الصحيح فيها إن ألهم إلهام هنا أعلى، أو يعني أخص من إلهام البيان، أو لأن كلمة ألهم ليست ككلمة أفهم أو علم أو بيّن، كلمة ألهمه، جعل عنده، جعل في قلبه. فما ينفعش فيها جعل في هذه في كل نفس الفجور والتقوى معا. والعبد إما فاجر وإما إيه؟ وإما بر، إما تقي وإما فاجر. فهذه ألهمها فجورها، وهذه ألهمها إيه؟ تقوى. كل واحدة ألهمها ما أراد عز وجل. والدليل على هذا الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أرأيت ما يكدح الناس فيه ويعملون، أشيء من قدر قد سبق أو مما قامت عليه الحجة وبلغه نبيهم؟ فقال: بل قدر قد سبق. فقالوا: ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان يهجر فمن كان من أهل السعادة وفق لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة وفق لعمل أهل الشقاوة. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآية دي ما تبقاش دليل على إثبات القدر إلا لو حملت على هذا المعنى. كون الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها في هذا الموضع مستدلا بها على القدر ما تنفعش بقى قد إلا بمعنى قد أفلح من زكى الله نفسه بأن ألهمها التقوى، وقد خاب من دس الله نفسه بأن ألهمها الفجور. الإلهام فعل الله، والتقوى والفجور فعل العبد، ودي لابد أن احنا ننتبه لها جيدا. فعل الرب لا يعني إلغاء فعل العبد، وإن كان هو أثر من أثاره، لكن أثر من أثاره لا يعني إلغاء وجوده، إلغاء وجود نفسه. الولد أثر من أثار والديه وهما اللذان أنجباه، والله الذي خلقه وخلق والديه، ولكن عندما يوجد يكون له إيه؟ فعل وقول وترك ونحو ذلك. لا يعني أنه أثر من أثار والديه أنه معدوم الأثر في نفسه، أو أنه لا أثر إلا لوالديه فقط. لذلك نقول فعل الرب أن يلهم العبد وأن يخلق في قلبه إما فجورا وإما تقوى، والعبد إما يفجر وإما يتقي، وهو يفعل ذلك بمشيئته وقدرته التي خلقها الله له. كون هذه القدرة والمشيئة مخلوقة والفعل مخلوق منهما من مخلوقات الله عز وجل، لا يعني أن لا يكون للقدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية أثر في الفعل. الحمد لله. المسألة المشهورة أثر بين مؤثرين، كيف يتصور؟ هل يوجد أثر بين مؤثرين؟ المتكلمين قعدوا يتخيلوها رياضيا فقالوا لا يتصور أثر بين مؤثرين إلا على سبيل الشركة أو البدل. ده أثر وده أثر، قصدي ده مؤثر وده مؤثر. هنشوف دول، ده هيزق من هنا ده هيزق من هنا، التأثير هيطلع ايه؟ لف، مش كده؟ هتدور. ده على سبيل ايه ده؟ الشركة. لو ده بس لوحده ده اثر واحد مؤثر واحد، هتتحرك بطريقة معينة، ولو ده مؤثر لوحده هيتحرك بطريقة ايه؟ تانية. الاتنين مع بعض يتحركوا ايه؟ بطريقة مختلفة، ماشي كده؟ على سبيل البدل ده شوية وده شوية. ها؟ أو إيه؟ قد يكون، لا المهم ان هو يكون اثر بين مؤثرين. طيب قالوا كده الاثنين دول، المسألة دي هي مسألة فعل العبد هو الاثر، التقوى او الفجور، والمؤثرين هناك اثر، هناك مؤثر هو ارادة الله وقدرته، وهناك فعل مشيئة العبد وقدرته. ف طب هيقولوا العبد على سبيل الشراكة مع الله، تعالى الله عن ذلك أن يكون له شريك. طب على سبيل البدل، يعني ربنا بيسيب العباد يتشرفوا شوية وبعدين يتدخل شوية، فرح جايين قالوا لا أثر بين مؤثرين. رح جايين معتزلة قايلين إيه؟ يبقى لازم أثر واحد ومؤثر واحد، لأن لا تنفع الشركة ولا تنفع إيه؟ البدل. يبقى المؤثر الواحد هو إرادة الإنسان وقدرة الإنسان، عشان كده قالوا إرادة الله وقدرته لا أثر لها في أفعال العباد الاختياري، قالوا لا دخل لقدرة الله ولا لإرادته في أفعال العباد الاختياري، ماشي كده؟ إرادة الله وقدرة الله متعلقة بذوات البشر بس، ذوات المخلوقين، يوجدهم من العدم، وأفعالهم الاضطرارية، قلبهم بيدق والدم بيجري وهو بيكبر وبعدين بيموت وهكذا. الجبرية ومنهم الأشاعرة قالوا العكس، قالوا المؤثر الوحيد هو إرادة الله وقدرته، يبقى العبد لا قدرة له ولا إرادة، أو له قدرة وإرادة بس ما لهمش إيه؟ أثر. عشان كده قالوا السكين لا تقطع، وإنما يخلق الله القطع عند إيه؟ عند مرور السكين. قالوا الاقتران الفعل البشري بيتوجد بإرادة الله عند وجود الإرادة الإنسانية من غير ما تكون لها أثر. عشان كده قالوا كسب الأشعري من المحالات، إن القدرة الإنسانية ما لهاش أثر في فعله، وده منافي للحس أساسا، لأن البشر بيحسوا إن هم إيه بيفعلوا، إنه لما يريد حاجة بيعملها، وأن قدرته له أثر، واللي ما يقدرش عليه ما بيعملوش، وفي حاجة بيقدر عليها وبيعملها. وبالتالي وبعدين هو مش ربنا عز وجل ذكر استطاعة العباد وقدرة العباد إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ونسبها ليهم. وقال عز وجل لما استطاع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة دي اللي الإنسان العاجز عنها يبقى غير مكلف، يبقى إزاي إن القدرة الإنسانية والاستطاعة دول ما لهمش أثر؟ فأهل السنة قالوا هناك أثر بين مؤثرين، لا على سبيل الشركة ولا على سبيل البدل، إذا كان أحدهما أثر للآخر. إذا كان المؤثر الذي هو قدرة العبد وإرادته هو أثر لقدرة الله وإرادته، اللي هي خلاصة لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى لمن شاء منكم أن يستقيم، يبقى المشيئة بتأثر في الإيه؟ في الاستقامة، أنت تشاء وأن تستقيم، مش كده؟ ولكن هذه المشيئة لن تكون إلا بمشيئة الله عز وجل. كونها بمشيئة الله ما يعنيش إلغائها، زي ما دور الأب والأم في وجود الولد مخلوق، كل ده مخلوق، لكن ما يعنيش إلغاء دور الأب والأم. ربنا خلق الولد من خلال أبيه وأمه، هل معنى ذلك أنه لا أثر لهما؟ لهم أثر في وجوده، هم تزوجوا وحملت هي به، وظل الأب ينفق وهي تأكل وتشرب وتروح وتجيء، إلى أن خلق الله الطفل ثم وضعت ثم رعاياه، لهم أثر قطعا في وجوده، والله خالق كل ذلك. فلو أثر بالمؤثرين أحدهما أثر الآخر، قدرة العباد وأفعالهم ومشيئتهم تحت قدرة الله. وفي الآية الأخرى فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هنا بقى المشيئة متعلقة بالإيه؟ بالذكر. والفعل هنا بقى الفعل إيه المعلق على مشيئة الله؟ مشيئة الإنسان ولا فعل الإنسان؟ فعله. أمال الآية اللي في الإنسان سورة الإنسان مشيئته، يعني أنت مشيئتك أولا هي بمشيئة الله، ثم بعد مشيئتك لابد أن يكون هناك خلق لفعلك، ففعلك بمشيئة الله. ده في الاثنين، ده اللي مختلط عنده، مش معنى ذلك ان هو وفي الاخر هيبقى واحد من اثنين، هيبقى لواحد منهما، لكن ما هو ده المقصود، ما هو بس في الموقف الواحد يا اما فجور يا اما ايه تقوى، هيلهم واحده من الاثنين، لكن في كل موقف من الاثنين البيان حاصل بالاثنين مع بعض. انت دلوقتي عندك تسرق يا ما تسرقش، الاثنين دول حاصلين في الموقف الواحد ده مع بعض، مش كده؟ بس النتيجة يا انت سرقت يا ما سرقتش، دي هتطلع ايه؟ لازم حاجة واحدة، انت ما سرقتش، مش كده؟ يبقى انت ألهمت عدم الايه؟ السرقة، ألهمت الأمانة، ألهمت التقوى، ماشي؟ خد بقى موقف تاني، انت وقعت فيه غلط، يا تبص على المنظر المحرم ما تبصش، بصيت، يبقى انت هنا ألهمت ايه؟ الفجور، ماشي كده؟ في اللحظه دي، لكن انت كان باين لك في الاثنين ان البص حرام وان الايه وان الغض البصر هو الايه هو الواجب، انت كان الاثنين باينين لك. هنا بقى الايه تبقى معناها ايه؟ فالهمها فجورها وتقواها، دي يعني بين لها التقوى والفجور قبل ان تفعل، اللي هي بيسموها الاستطاعه قبل الفعل، اللي هي البيان بيان العام، ولا هنا الهام أبعد أو أخص أو بعد البيان العام، بيان التوفيق أو إلهام الرشد أو إلهام الفجور، عشان هو ده الصح بنقوله، إلا ما كانش يبقى الآية لها دليل على إيه؟ على القضاء والقدر، كان هيبقى لها دليل على الشرع بس. صعب أوي الكلام يعني. الآية دي في إثبات الشريعة ولا في إثبات القدر؟ دي في إثبات القدر، عشان رسول تلاها في ذلك المعنى. على التفسير التاني هي في إثبات الشريعة، ما احنا عندنا آيات في إثبات الشريعة قطعا وقينا. احنا ده مش تعارض بين المسألتين، بس احنا بنقول أيهما أولى بتفسير الآية بس، مش كده يعني؟ والتفسير موجودين، بس أنهن أصح فيهم، مش كده؟ لكن إن بيان الشريعة موجود في آيات تانية. طبعا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طب واحد يجي يقول لي، طب ما تنفعش نفسر وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، نفسرها بقول الله إنك لا تهدي من أحببت؟ لا قطع، ما ينفعش. دي إنك لا تهدي من أحببت ما تنفعش إلا بيانات الإيه؟ هداية الإيه؟ التوفيق، مش كده؟ لأنها منفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الرسول كان يتمنى أن أبو طالب إيه؟ يؤمن، وقعد يبين له يأكد له، قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. إذن إحنا بنتكلم على التفسير أيهما أصح، وليس على إن دي متعارضة مع دي، بل في كل مرة من المرات أنت بيبين لك الحق من الباطل والتقوى من الفجور، وتلهم أحد الأمرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن منذر الخزاعي لما أسلم، قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. الدعاء ده دعاء عظيم القدر جدا. اللهم ألهمني رشدي، إنسان يرشد يوفق، عشان كده هداية التوفيق، أرشده الله، ألهمه الله الرشد. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا الذي ألهم إيه؟ رشده. وقيني شر نفسي، في يعني إذن جعل الهداية توفيق من الله وإلهام من الله. وقيني شر نفسي، نسب الشر إلى نفسه، ويحتاج إلى أن يقيه الله عز وجل من شره، من شر نفسه. نفسه فيها شر، ولن يقيه من شرها إلا الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فنسب الشر والسوء للنفس، والله الذي يقي من ذلك. يقول وقد جعل صاحب المنازل الإلهام هو مقام المحدثين، قال وهو فوق مقام الفراسة، لأن الفراسة ربما وقعت نادرة واستصعبت على صاحبها وقتا أو استعصت عليه، والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد. ده كلام صاحب المنازل، وكأنه لا يستعصي على صاحبه، حاصل له على الدوام، إن يحدث في قلبه بأن هذا الأمر سيقع كذا، مع أن الإلهام لا يكون مستعصيا أبدا غير صحيح، لأن سيد المحدثين عمر واستعصى عليه الأمر في صلح حديبية. قلت التحديث أخص من الإلهام. نعم، يعني التحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه في من كان في من قبلكم محدثون ويكون في أمتي أحد فإنه عمر، ده أخص من الإلهام. الإلهام أوسع، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان. فأما التحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إياكم في هذه الأمة أحد فعمر، يعني من المحدثين. فالتحديث إلهام خاص، وهو الوحي إلى غير الأنبياء، إما من المكلفين كقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. إذا الوحي للحواريين ليس وحي نبوة بنص السنة الصحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم أو بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. إذن هؤلاء رسل المسيح إلى الناس، ليسوا رسلا من عند الله، لم يوحى إلى الحواريين وحي نبوة، ولا وحي رسالة، لكنهم أوحي إليهم وحي إلهام وتوفيق أن آمنوا بي وبرسولي. قال وإما من غير المكلفين، يعني في إلهام لغير المكلفين، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا كله وحي إلهام. وأما جعله فوق مقام الفراسة للتحديث أعلى من الفراسة، فقد احتج عليه بأن الفراسة ربما وقعت نادرة كما تقدم، والنادر لا حكم له، وربما استعصت على صاحبها واستصعبت عليه فلم تطاوعه. والإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد، يعني في مقام القرب والحضور. والتحقيق في هذا أن كل واحد من الفراسة والإلهام ينقسم إلى عام وخاص، وخاص كل واحد منهما فوق الآخر، وعام كل واحد قد يقع كثيرا وخاصه قد يقع نادرا. ولكن الفرق الصحيح أن الفراسة قد تتحقق بنوع كسب وتحصيل، وأما الإلهام فموهبة مجردة لا تنال بكسب البتة. يعني الفراسة فيها ذكاء واستعمال عقل، أما الإلهام موهبة مجردة من الله. هنشرح المرة القادمة إن شاء الله ونكلم فيها الفرق بين الإلهام عند أهل السنة والإلهام عند الصوفية وأهل البدع. كم من فوائد بنك أبو ظبي الإسلامي يتم إخراجها حتى تطهر؟ نقول أقل حاجة 12% من الفايدة، ونقول 20 و25 بقى والتلت يكون أحوط، وكذا بنك فيصل. هل يجوز لمطلقة معها 3 أولاد أن تنفق عليهم من هذه الأموال بعد تطهيرها لأبوهم؟ فيه أبوهم اللي يصرف عليهم، لو هو امتنع وسلكت كل ما تقدر عليه وما زال ممتنعا يبقى لها ذلك. ها بنك ايه؟ صح، بنك لو قدمت لبنك ناصر، بنك ناصر يصرف لها ويروح يخصم منه هو ويقبضوا عليه يجيبوه. اه جزاهم الله خير لعملك. يعني ابو ظبي بيسلف فلوس طريقة ملتوية اللي هي التورق، ما هم دول بس ده جزء من العمل، 11% او 12% من النشاط بتاعهم التورق، والتورق جائز عند الجمهور بس هو حيلة على الصحيح، هو حيلة في الحقيقة. يعني هو بيقول له عايز قرض إسلامي، يروح جاي مدبس له شوية ورق ومضيه على شوية ورق على بلوتونيا على بلوتونيوم في ألمانيا، وحيبيعه له. هو الحقيقة أنه بيعملوا كده فعلا، هم متفقين مع مصانع تليديوم، ده معدن يستعمل في الطائرات، صناعة الطائرات، وبيتفقوا مع شركات الطائرات. بس هو ده متعلقش. ها؟ ده هو بيوكله بقى بشويه حاجه تلف ودوران كده، واخد بالك، وبينفذوا فعليا اسبوعيا اللي بيجي لهم بيطلبوا الموضوع ده، واخد بالك، بينفذ مع الشركات اللي بتنتج من خلال اللي هو البيع بالتقسيط عندهم، وبيبيع فوري وبيوكله في ان هو يشتري له وبعدين يبيع له ويوديه للشركه الثانيه، وكل ده في الاخر الراجل ملوش دعوه بالموضوع، اللي قاعد هنا هيمضي على الاوراق وايه وياخد 10,000 جنيه ويسددهم 13,000 جنيه. ما هو تورق عشان في شركة فعلا في الايه في الناحية التانية. اتصال الوالد اثناء حضور درس علم او الوالدة اطلع بره الدرس ورد عليهم. هل يقع الطلاق اثناء الحمل؟ باتفاق العلماء الطلاق اثناء الحمل كله سني، بدون انتظار طهرها، ما هي طاهر اثناء الحمل. الحامل بتحيض، الحامل لا تحيض حتى لو نزل عليها دم، ده مش دم حيض. ماذا على فترة النفاس؟ النفاس زي الحيض. إذا نوى الطلاق قرب الوضع، لو قبلها بخمس ساعات وطلقها وولدت يبقى انتهت العدة. الجماع في فترة الحمل جائز ما لم يكن هناك ضرر طبي. خلاص ماشي. بس ناوي دي حاجة، وما يقعش الطلاق إلا لما إيه؟ إلا ما يتلفظ. طلاق ما يقعش بالنية. بعض الشباب ركبوا مركب صغير دخلوا به إلى عرض البحر، جاءت وقت صلاتي الظهر والعصر، صلوا جالسين. ليه؟ لو خافوا يقعهم يبقوا معذورين، ما خافوش يقعهم وينفع حتى لو ما صلوش جماعة، كل واحد يصلي واقف يبقى يصلوا واقفين. القيام ركن. لو رجعوا قبل المغرب يصلوا. من الأربعة الذين يحتجون؟ الرجل الأصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فيقول الأصم: ربي ما أتاني لك من رسول، أستغفر. فيقول ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. ويقول الأحمق: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يرمونني بالبعر. الأحمق هو المجنون، والعيال دي يطلعوا إيه، يحدفوه الطوب ويحدفوه بالزمن كان بالإيه، بالبعر. ويقول الهرم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا. ويقول الذي مات في الفترة: ربي ما أتاني لك من رسول. كان سمع عن الإسلام وهو عائل وهو كافر. أصل دول في أربعة كفار مش أربعة مسلمين، دول هيحتجوا عشان كده هيكلفوا في عرصات القيامة. دول ماتوا على الكفر والشرك بس على تلك الحال. فاللي جالوا الإسلام وهو يعقل مش دول، مش داخل فيهم. الأحمق بيقول: ربي لقد جاءني الإسلام وإيه وما أعقل شيئا. اللي جالوا الإسلام وهو يعقل فردوا وبعدين الجن أو وصل الهرم زي كل الكبار الكفار، يبقى لازمته الحج. غالب ظني أنني لم أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى في صلاة العشاء الآن، فأتيت ركعة بعد التسليم، سجدت سجدتي سهو، هل هذا صحيح؟ نعم، وأخاف أن تكون موسوسا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد